أما محبة التأله والتذلل والخضوع والرغبة والرهبة فهذه لا يجوز أن يصرف منها شيء ولا قليل لغير الله عز وجل، فيكون ما في القلب منها لله وحده لا لغيره، يملأ قلبه بمحبة الرب الخالق المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، ثم تكون محابه فيما بعد تبعا لهذه المحبة على ما سيأتي وتفريع لها، أما أساس ذلك وأصله في قلبه محبة الله جل وعلا الذي خلقه من العدم وتفضل عليه بصنوف النعم ومن عليه بالسمع والبصر ومن عليه بالقلب الذي يحب، من عليه بالقلب الذي يحب هو الذي من عليه بالقلب ومن عليه بالجسم ومن عليه بالجوارح ومن عليه بالطعام والشراب، فكيف يصح من عاقل أن يصرف هذه المحبة لغير المنعم وغير المتفضل؟ لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا خسف العقل، أما مع وجود العقل وصحته واستقامته لا يميل بكليته محبة إلا لمن خلقه وأوجده وتفضل عليه بالنعم التي لا حصر لها ولا عد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.